في مغرى أسل جاوي بخار في مرة يكمل الفرحة سانسها يا عمر وخامسة مغرى مرحبا يسو النعت مغرى أسل جاوي بخار في مرة يكمل الفرحة سانسها يا عمر وخامسة مغرى شناني فنان يا مغرى فرح نولاوان الولد نويدك عزيز فرح مر الزيني فازن فلك شناني فنان الله سيدي ربي يا عزيز سيدي ربي الله جاوي بخرت مرة يكمل الفرحة سانسها يا عمر وخامسة مغرى مرحبا يسو النعت مغرى أسل جاوي بخرت مرة يكمل الفرحة سانسها يا عمر وخامسة مغرى الله سيدي ربي يا عزيز سيدي ربي الله سيدي ربي يا حنينة سيدي ربي الله الله سيدي ربي يا عزيز سيدي ربي الله الله سيدي ربي يا حنينة سيدي ربي.